باب في فداء الأسير بالمال. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفداء أنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى إلى قوله لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل لهم الله الغنائم. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال إيش تصنع باسمه؟ اسمه شنيع. قال أبو داود اسم أبي نوح قراد. والصحيح عبد الرحمن بن غزوان. ثم أورد أبو داود باب في الأسير فداء الأسير بالمال. باب في فداء الأسير بالمال أي أن من الأحكام المتعلقة بالأسير يعني يقتل أو يؤسر ويستعبد أو يمن عليه بدون فداء أو يمن عليه بمال يعني في مقابل مال يطلق سراحة في مقابل فدية أو مفادات بينه وبين يعني غيره بأن يكون أسير من المسلمين عند الكفار فيطلق في مقابله أسير من الكفار عند المسلمين هذا عن طريق المفادات والمفادات تكون بالمال وبغير المال تكون بالمقابلة وتكون بالمال وهنا الترجمة بالمفادات بالمال وأنه يدفع مقدارا من المال فيطلق سراحة ويخلى سبيله في مقابل المال الذي دفعه وقد عرفنا أن الأمر يرجع في ذلك إلى الإمام وما يرى فيه المصلحة فله أن يقتل وله أن يأسر ويستعبد وله أن يمن بفداء وله أن يمن بغير فداء والفداء إما أن يكون بالمال أو بالمفادات يعني شخص مقابل شخص إطلاق شخص مقابل إطلاق شخص أو نعم بمنفعة على كل يعني هي المفادات تكون بشيء فيه مصلحة وفيه فائدة للمسلمين إيش الحديث لما كان حديث عمر إيه؟ حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما كان عام بدر وأخذ الفداء نعم لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء أنزل الله عز وجل أنه لما كان يوم بدر وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء أنزل الله عز وجل ما كان النبي أن يقول له أسرى حتى يلقنا في الأرض وكان هذا يعني خلاف ما أشار به عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار عليه بعض الصحابة بأخذ الفداء وأشار عليه عمر بعدم أخذ الفداء فنزل القرآن مطابقا لما رآه عمر ولما أشار به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحاصل أن الحديث يدل على أخذ الفداء والمن على الأسرى في مقابل مال يبذل منهم نعم. ثم أحل لهم الله الغنائم ثم أحل الله لهم الغنائم أحل الله لهم الغنائم سواء كانت من المال أو من النساء والذرية أو يعني الكفار الذين يأسرونهم وبعد ذلك لهم أن يأخذوا يعني الفداء كما قال الله عز وجل فإما حتى إذا تخصمون فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها وهذا يكون بجملة الغنائم الذي هو الفداء قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل كما أن العبيد لو بقوا ولم يمن عليهم في مقابل مال هم أسرى وهم مسترقون وهم مال فإذا يعني اختير أن يخلى سبيلهم في مقابل مال يبذلونه أو يبذل في مقابل تخلية سبيلهم فإن ذلك لا بأس به ولكن المنع كان في أول الأمر وبعد ذلك أحلت الغنائم والله عز وجل قال حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أحمد محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة وحديثها أخرجها أصحاب الكتب الستة عن أبي نوح عن ابي نوح وهو عبد الرحمن بن غزوان ولقبه قراج وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود البخاري البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عكرمة بن عمار عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط يغلط أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سماك الحنفي عن سماك الحنفي سماك بن الوليد نعم الحنفي وهو صدوق ليس به بأس وهو ليس به بأس وبمعنى صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال إيش تصنع باسمه اسمه شنيع. قال من أبو داود قال أبو داود سمعته أحمد بن حنبل أحمد يسأل عن اسم أبي نوح فقال إيش تصنع باسمه إيه يعني إيش حاجتك باسمه اسمه شنيع. ليس معنى شنيع هو اسمه وإنما موصوف بأنه شنيع اسمه اسمه موصوف بأنه شنيع ليس المقصود بشنيع أنه اسم وإنما هو وصف لاسمه والمقصود بذلك اللقب الذي هو قراج القراج هذا الذي الذي يعلق في البهائم ويعني يؤذيها ويمتصت دمها فيكون يعني صغيرا ثم يعني يضخم ويكبر وهو يعني قد علق بها ونشب بها هذا يقال له قراد وهو مذموم فقال اسمه شنيع يعني قراد والقراد يعني شيء مو طيب لأنه شديد الأذى للبهائم لأنه يعلق بها وهو صغير جدا فينمو وهو متعلق بها حتى يصير يعني مثل الأنملة. يقول أخونا كلمة إيش لغة عربية هي اختصار أي شيء هي اختصار لأي شيء أي شيء اختصارها إيش